من ضمن المخططات اللي تم وضعها منذ سنوات طويلة وأصبحت معتمدة في البرامج التنصيرية ولا يتم تغييرها بأي حال من الأحوال، هي حدوث التغيير الاجتماعي من خلال ما يسمى بالمجددين. دور المجددين، دور المجددين جمع مجدد، الشخص المجدد اللي هو يجدد للناس دينهم ويحدث تغيير ديني وثقافي في المجتمع. وإحداث نوع من القضايا الثقافية المتداخلة، تمام؟ تناسب تفكير المستمع، تناسب تفكير المستمع. طيب، إذن لابد من استخدام مفكرين وعلماء في مختلف الفروع لتطوير أساليب جديدة تكون أكثر فاعلية في تنصير المسلمين. تمام؟ طيب، المجددين اللي هم أمثال إسلام البحيري وميزو وكل من يعمل على نفس المنوال. تمام؟ طيب، اتكلمنا قبل كده على موضوع الجماعات الإسلامية ودورها واستخدام ذلك في عمليات التبشير أو أثر ذلك في عمليات التبشير. تمام؟ طيب.